الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنت قد وعدتكم في الدرس الماضي أن أحضر لكم بعض كتب أهل الكلام التي تبين بشكل واضح جلي لا خفاء فيه ولا التباس مدى إبعادهم بنص الكتاب والسنة عن الاستدلال به في أعظم أبواب الاعتقاد. فهذا كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني، يقول الجويني في باب القول في السمعيات وذلك في الصفحة 301 من طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، يقول في كتاب الإرشاد، يقول: باب القول في السمعيات، باب القول في السمعيات. ومعلوم أن الأشاعرة يقسمون أبواب العقائد إلى ثلاثة أبواب: باب الإلهيات، وباب النبوات، وباب السمعيات. وقد جعلوا كل من باب الإلهيات وباب النبوات بابا عقليا لا يقبل فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا استعرضت هذا الكتاب لا تجد قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تجد قال الفضلاء وقال العقلاء وقال الحكماء. فإذا جاء إلى باب السمعيات سلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو هنا يقول في مقدمة هذا الباب، أي باب القول في السمعيات، يقول: اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. إذن أمر اعتقادي ولا يسوغ فيه السمع. ومن المقصود بالسمع النص، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. كم قسمها؟ إلى ثلاثة أقسام: ما يجوز إدراكه إيش؟ عقلا، ولا يسوغ إدراكه إيش؟ سمعا، وإلى ما يجوز إيش؟ إدراكه سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. ثم قال: فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا، إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا، فيستحيل أن يكون مدركه السمع، فيستحيل أن يكون مدركه السمع. إذن كل ما يسبق باب السمعيات فهذا لا سبيل إلى السمع فيه، وإنما طريقه هو من العقل. طبعا كلمة العقل كلمة يعني قد الإنسان يجد لها يعني رنينا أو يعني حلاوة في الذكر، لكن تبقى آراء الرجال، رأي فلان ورأي فلان يحكم فيه باب التوحيد وباب النبوات إلى آخر كلامه في هذا الجانب. فرجاء أن تحفظوا مثل هذا الكلام حتى يعني له يعني مدلولات في كتب أخرى. هذا كتاب المواقف في علم الكلام لعبد الله وعبد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. هذا كتاب المواقف في علم الكلام لعبد الدين الإيجي. وهذه الطبعة طبعة عالم الكتب. يقول في الصفحة 40 تأمل نقرأ كلامه بأكمله ثم نعلق. يقول المقصد الثامن، المقصد إيش؟ الثامن. يسأل سؤال الدلائل النقلية، الدلائل إيش؟ النقلية، هل تفيد اليقين؟ الدلائل النقلية هل تفيد إيش؟ اليقين. هذا السؤال. الجواب قال قيل لا، قيل إيش؟ لا، لتوقفه، توقف إيش؟ النقل، لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة، على العلم بالوضع إيش؟ والإرادة. يعني يقول وضعه في أصل إيش؟ اللغة، وإرادة من؟ المتكلم. إرادة من؟ المتكلم. يعني يقول إن النقل متوقف على إيش؟ على العلم بأصل وضع هذا الكلام في اللغة وإرادة من؟ المتكلم، لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة. والأول أي العلم بالوضع إنما يثبت بنقل اللغة، إنما يثبت بإيش؟ بنقل اللغة والنحو والصرف. وأصولها أي أصول اللغة والنحو تثبت برواية الآحاد، تثبت برواية الآحاد. وفروعها بالأقيسة، وفروعها بإيش؟ بالأقيسة. وكلاهما ظنيان، وكلاهما ظنيان. والثاني ما هو الثاني؟ الإرادة. الأول الوضع اللغوي، عرفت هذا؟ والثاني إيش؟ والثاني يتوقف على عدم النقل، يعني أن ينقل المراد من كذا إلى كذا. والاشتراك أي الاشتراك اللغوي، والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير. والكل لجوازه، يعني هذه أشياء محتملة، يجوز كذا ويجوز إيش؟ يجوز كذا. والكل لجوازه لا يجزم بانتفائه، بل غايته الظن، بل غايته إيش؟ الظن. إذن ماذا حكم على النقل؟ أنه ظني الدلالة. ظني ماذا؟ الدلالة. طبعا الظني في الدلالة، وظني حتى في الثبوت، وظني حتى في إيش؟ في الثبوت. لأنه قال وأصولها تثبت برواية إيش؟ الآحاد، بل غايته الظن. ثم بعد الأمرين، ثم بعد إيش؟ بعد الأمرين. ما هما الأمرين؟ ما هما الأمران؟ يعني الوضع إيش؟ والإرادة. لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، لا بد من العلم بعدم إيش؟ المعارض العقلي. فأصبح الحاكم من؟ العقل، وليس إيش؟ وليس النص. لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعا. رأي الرجال يعني يقدم على الدليل النقلي إيش؟ قطعا. على كلام من؟ عن من تتكلم؟ عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تهون وتقلل من شأنهما إلى هذه الدرجة، ثم تقول لو جاء العقل بشيء قدم عليه إيش؟ قطعا. أعيد لك الكلام: ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعا، إذ لا يمكن العمل بهما. إذ لا يمكن العمل إيش؟ ذكرنا لكم في الدرس الماضي، وهو أنه يقول هنا عدة خيارات: هل تعمل بهما؟ فهذا جمع بين النقيضين. إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما، يعني لا يمكن أن تجمع بين الأمرين ولا يمكن ترفع الأمرين معا، عرفت هذا؟ وتقديم النقل على العقل، وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع. إبطال الأصل إيش؟ بالفرع. يقول تقديم النقل على العقل فيه إبطال إيش؟ أصل بماذا؟ بالفرع. كونك يقول العقل عنده هو الأصل والنقل هو إيش؟ الفرع، كما سمعنا قبل قليل أن هذه الأمور تتوقف عنده على العقل وتسبق إيش؟ النقل. فكيف يقدم الفرع على إيش؟ على الأصل. هكذا بنوا اعتقادهم. وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع، وفيه إبطال للفرع، يعني كونك يقول أبطلت الأصل، وهذا إذن سيكون إبطال إيش؟ للفرع، لأن هذا الفرع ثبت بذاك الأصل. هكذا زخرف لهم الشيطان. وفيه إبطال للفرع، وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا. فإذا أدى الشيء إلى إيش؟ إذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا لنفسه فكان إيش؟ فكان باطلا. عرفت هذا؟ فبعد ذلك يقول: لكن عدم المعارض العقلي غير يقيني. عدم المعارض إيش؟ العقلي إيش؟ غير ماذا؟ يقيني. إذ الغاية عدم الوجدان، وهو لا يفيد القطع بعدم إيش؟ الوجود. لقد تحقق أن دلالتها، أي دلالتها، لا تتوقف على أمور ظنية، فتكون ظنية لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة. الفرع لا يزيد على الأصل إيش؟ القوة. القوة أصبحت لمن؟ للعقل. عرفت هذا؟ وأما الفرع فهو إيش؟ أنا أقول لك دائما الفرع أضعف من إيش؟ من الأصل. الفرع أضعف من ماذا؟ من الأصل. ثم يقول هذا الآن، يعني قوله طبعا يذكر هنا، لأن هنا قال في البداية قيل لا، قيل إيش؟ لا. ثم قال بعد هذا مستدركا، لكن هذا الاستدراك لا تفرح فيه فرحا شديدا، لأن سيأتيك نقله بعد قليل. بعد هذا الجواب قال: والحق أنها، أي الدلائل السمعية، قد تفيد اليقين. قد تفيد إيش؟ اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة. بقرائن إيش؟ مشاهدة أو ماذا؟ أو متواترة. عرفت؟ تدل على انتفاء الاحتمالات. فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول في معانيها التي تراد منها الآن. يعني نعرف أنه في ذاك الوقت استعمل لفظ السماء لماذا؟ للسماء، والأرض لهذه إيش؟ الأرض. فنفس الاستعمال الذي في زمن الرسول هو الاستعمال في هذا الزمن، ونحوهما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في معانيها التي تراد منها الآن. والتشكيك فيه صفصطة. والتشكيك فيه إيش؟ صفصطة، يعني التشكيك في هذا يكون إيش؟ صفصطة. ثم قال مستدركا: نعم، في إفادتها اليقين في العقليات نظر. انظر هذا الكلام: في إفادتها اليقين. إفادة إيش؟ النصوص في ماذا؟ في العقليات نظر. ما هي العقليات؟ داخل فيها باب الإلهيات وباب النبوات أو ليس داخلة؟ إذن عاد وأقر هذه السفسطة. أقر هذه إيش؟ السفسطة. إنما استثنى فقط يعني ما يتعلق بإيش؟ باب السمعيات. قال: نعم، في إفادتها اليقين في العقليات نظر، لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي، وهل للقرينة مدخل في ذلك، وهما مما لا يمكن الجزم بأحد طرفين. مما لا يمكن الجزم بأحد إيش؟ طرفين. يقول هل يحصل بمجردها أي بمجرد الدليل النقلي الجزم بعدم المعارض إيش؟ العقلي. وهل للقرينة مدخل، هل للقرائن والشواهد يعني مدخل في هذا؟ ويقول لا يمكن الجزم بإيش؟ بأحد طرفين، لا بعدم المعارض، عرفت هذا، ولا أن القرائن تكون إيش؟ إذن أسقط قيمة النصوص بهذا، أسقط قيمة النصوص بإيش؟ بهذا. وهكذا إذا جئت إلى كلامهم كما قلنا لك لا تجد قال الله ولا قال ولا قال رسوله في باب الإلهيات وباب إيش؟ النبوات، لأن أسقط إيش؟ أي قيمة أو اعتبار إيش؟ لها بهذا الزعم، عرفت هذا؟ هذا ولا تقول فهم واحد منهم، هذا فهم من؟ فهم القوم. هذا الغزالي في المستصفى، هذا في المستصفى يعني، وتعرفون المستصفى الغزالي يعني أهم المراجع في علم أصول الفقه. يقول هنا في الباب الرابع، الباب الرابع في تعارض العمومين، في تعارض إيش؟ يعني بين عموم إيش وعموم، هذا في صفحة 137. لكن تعرف الطبعات تختلف، لكن اقرأ في الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول. أنا هذه الطبعة طبعة دار المعرفة، دار إيش؟ المعرفة في الجزء الثالث، الجزء الثاني من طبعة دار المعرفة في الصفحة 137. يقول الفصل الأول في التعارض: اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض. محل إيش؟ التعارض. فنقول اسمع ماذا يقول: كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين، كل ما دل العقل فيه على أحد إيش الجانبين، إيش المعنى هنا؟ يعني إذا قال العقل نعم أو قال العقل إيش لا، كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، فليس للتعارض فيه إيش مجال. إذ الأدلة العقلية، إذ الأدلة إيش العقلية، يستحيل نسخها وتكاذبها. إذ الأدلة العقلية إيش يستحيل إيش نسخها وتكاذبها، يعني عصمة ولا ليست عصمة، ها هل بعد هذا عصمة؟ لا تنسخ ولا إيش ولا إيش ولا تكذب، ولا إذ يستحيل نسخها وتكاذبها. فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل، على خلاف إيش العقل، إذا ورد دليل سمعي يخالف العقل، العقل يقول نعم والسمع يقول إيش لا، أو العكس، السمع يقول مثلا نعم وهذا يقول إيش لا، أو يعني يقول لا والعقل يقول إيش نعم. يقول فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل كيف يكون؟ فإما أن يكون، أي الدليل السمعي، فإما أن لا يكون متواترا، فإما أن لا يكون إيش متواترا، إيش يكون أخبار إيش آحاد، فيعلم أنه غير صحيح، فيعلم أنه إيش غير صحيح، أي جميع ما هو خبر آحاد فهذا عندهم إيش غير صحيح. يا ليت ميزان الصحة والضعف هو ميزان البخاري وماذا ومسلم، ليس ميزان البخاري وماذا ومسلم، ولكن عندهم كل ما هو خبر آحاد فهو إيش ضعيف. وأنتم قدروا كم نسبة أخبار الآحاد في النصوص؟ يعني أكثر من 95%، في النصوص أخبار إيش؟ آحاد. هذا بس بجرة قلم قال إيش؟ إذا كان أخبار آحاد هذا إيش؟ اضرب به عرض الحائط حتى لو كان في البخاري وماذا؟ ومسلم. فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا، يعني حتى النسبة هذه البسيطة ما سلمت من إيش؟ من اللعب. ما سلمت ماذا؟ لماذا؟ لأنها رأي أفلاطون ورأي إيش؟ أرسطاليس، ويستحيل أن يتقدم قال الله وقال رسوله على رأي من؟ على رأي هؤلاء، عرفت هذا؟ ولا يكون إيش؟ متعارضا. طيب تعال تعال وانظر إلى الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفس كتاب الرجل في الاقتصاد في الاعتقاد الغزال، هذا كتاب الغزال الاقتصاد في ماذا؟ في الاعتقاد. وانظر كيف يخاطب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخاطب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا يجمل وهنا يفصل بعض الشيء، يعني يعطيك إيش؟ أمثلة. هذا في الاقتصاد في الاعتقاد، في الغزالي أيضا في طبعة دار الكتب العلمية، دار الكتب إيش؟ العلمية. في الباب الثاني، في الباب إيش؟ الثاني، في صفحة 132 و133 يعنون بهذا الباب بقوله في بيان وجوب التصديق، في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع، ورد بها إيش؟ الشرع وقضى بجوازها العقل. يعني لازم ختم، لازم إيش؟ ختم، يعني إذا ما في ختم العقل والمنطق عنده فهذا إيش؟ لا قيمة له. نحن فرحنا الآن، يعني قلنا بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها إيش؟ الشرع. يا سلام، هذا شيء جيد، لكن لا بد من إيش؟ من جواز سفر، لا بد من ختم. من يختم؟ عقل فلان وعقل إيش؟ فلان. يا ترى لو جعل الدين لعقولنا مكان الراحة منا، قال بدل الصلوات الخمس ليش ما نخليها مرة واحدة خمس، لكن مرة إيش؟ مرة واحدة. واحد يقول لا والله الأحسن في الصباح عشان واحد يكون نشيط ويصليها إيش؟ جميعا. واحد يقول لا خليها في الليل إذا جاء الواحد إيش؟ يرتاح وينام وما يكون عنده شغل يصليها جميعا. فسنخرج يمكن من هذا المجتمع، من هذا المكان، يمكن بعشرين ثلاثين رأي في إيش؟ في الصلاة كيف إيش؟ كيف ستكون؟ وبأي حال ماذا ستكون؟ فالشاهد دعونا مع كلامي لا نتدخل، هذا وقت ليس فيه إيش؟ فيه تدخل، يبقى الكلام إيش؟ كلام. بعد أن تكلم بكلام طويل ترجعون إليه، فأتكلم على تقديم يعني قال مقدمة، فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، نفس الكلام الأول الذي ذكرناه فيه في كلام من الجوين، إلى ما يعلم بالعقل دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون إيش؟ العقل، وإلى ما يعلم بهما. فجاء يتكلم في تقرير هذا الكلام إلى أن قال وأما ما قضى العقل باستحالته، وأما ما قضى العقل إيش؟ باستحالته، فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به، يجب تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، على قاطع مخالف إيش؟ للمعقول. ثم اسمع كيف يصف كلام النبي فيقول وظواهر أحاديث التشبيه، سمها أحاديث ولا لا؟ والحديث حديث من؟ لكن كيف وصفها؟ هل هناك أقبح من هذا الوصف؟ يتكلم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وظواهر أحاديث التشبيه، وظواهر أحاديث ماذا؟ التشبيه. ما قلنا كلام الإمام أحمد ولا كلام ابن المبارك يعني أو كلام شيخ الإسلام وغيره هذا يهون شخص وشخص، لكن تأتي لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عن كلامه صلى الله عليه وسلم أحاديث تشبيه، أحاديث إيش؟ تشبيه. يقول وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، أكثرها غير إيش؟ صحيحة. وكما قلنا ليس ميزان الصحة والضعف هو إيش؟ ميزان المحدثين، وإلا الضعيف لا يحتج به، الضعيف إيش؟ لا يحتج به، عرفت هذا؟ فجاء هنا. وطبعا لما ذكرنا من كلامه في المستصفى قبل قليل، لأنه هنا يقول يعني فيعلم أنه غير صحيح، لأنه إيش؟ أخبار أحد، وأخبار الأحد أنه لا يحتج بها في باب العقائد، فحكموا أنها غير صحيحة بهذا الحكم، حتى لو جاء في البخاري وماذا ومسلم، حتى لو كان متفقا عليه، هذا يقول أكثرها غير صحيحة. إذا ميزان الصحة والضعف ليس إيش؟ ليس ميزان المحدثين، وإنما مرادهم بهذا أن كل ما هو خبر أحد، فإذا كأنه قال أحاديث الصفات هذه أخبار إيش؟ أخبار أحد، وأخبار الأحد أنها غير إيش؟ صحيحة. ثم قال والصحيح منها ليس بقاطع، والصحيح منها ليس إيش؟ بقاطع، بل هو قابل للتأويل، بل هو قابل ماذا؟ للتأويل. فأخضعها لمن؟ للعقل. إذن قضى العقل، من الذي يقضي؟ يقضي الله ورسوله أو تقضي العقول؟ عندهم تقضي ماذا؟ العقول. فإذن قال وأما ما قضى العقل باستحالته فيستحيل إيش؟ يعني يجب أن يؤول ما ورد به السمع، ولا يتصور أن يشتمل كذا، وظواهر حديث التشبيه أكثر وليس صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل إيش؟ للتأويل. إذن أين مقام النصوص هنا؟ ما رأيكم؟ هذا كلامهم وهذه كتبهم. فإن لم يسعك هذا الكلام يعني وفهمه، فعليك أن تعود لكلام فقل يعني أن تجد قال الله وقال رسوله، وإن وجدت قال الله وقال رسوله هكذا حرفا فهي اعتراض وليست إيش؟ اعتماد، لأنه أسقط قيمتها وأسقط يعني أي حجة فيها في هذه الأبواب، فهو لا يعترف بها ولا يكترث بها ولا يلقي لها بالا في هذه الأمور. فإذا لم نأخذ ديننا من قال الله وقال رسوله، فبالله من أين نأخذه؟ من أين إيش نأخذه؟ وهل لي أو لك أو لأحد أن يحكم في دين الله تعالى أو يوجب أمرا ما أوجبه الله؟ ها؟ هل تقبل هذا؟ طيب تعال نعود عودة إلى الإرشاد الجويني. أول مسألة في الإرشاد الجويني ماذا قال فيها؟ أول مسألة هذا أول الكتاب، مقدمة المؤلف عدة أسطر، ثم بدأ في أول إيش؟ الكتاب. فقال باب في أحكام النظر، باب في أحكام إيش؟ النظر. ثم قال من بداية الكلام أول ما يجب على العاقل البالغ، أول ما يجب على العاقل إيش؟ البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا، يعني يستكمل سن البلوغ والحلم إيش شرعا أصبح بالغا، عرفت هذا؟ أول ما يجب ما هو؟ القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم، أي بحدوث العالم. بالله هل قال الله هذا؟ ها؟ وأنتم الآن كلكم بعد سن البلوغ، ما فيها العلامات ظاهرة، هل بعد سن البلوغ قمت بهذا الأمر؟ يقول لك واجب. أول ما يجب على العاقل، من الذي يجب؟ من الذي يجب؟ ها؟ هل الذي يجب هو الله أو عقول الناس؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب، فهنا أوجب أمرا ما أوجبه الله ولا رسوله، عرفت هذا؟ وأخذ يسرد إيش؟ يسرد هذا الكلام في يعني أمور عقلية وبهذه الأحوال وهذه الأشياء، وعلى هذا فقس، وعلى هذا إيش؟ فقس. هنا مثلا لعلها يعني تبين لك التناقض، تبين لك إيش؟ التناقض يعني كيف يقع. طبعا في حاشية الكتاب، في حاشية كتاب المستصفى هناك كتاب آخر عنوانه كتاب فواتح الرحموت للأنصاري، فواتح إيش؟ الرحموث الأنصاري في الصفحة 402 حتى ننتقل من أهل الكلام إلى أهل التصوف. إلى أهل إيش؟ التصوف. ونجس النبض إيش عندهم هؤلاء؟ إيش بضاعتهم الآن؟ جسينا يعني نبض بضاعة من؟ الأشاعرة. الآن نبغى نشوف المتصوف إيش عندهم إيش في هذه المسألة. هذا صاحب كتاب فواتح إيش؟ الرحموت، يعلق على يعني قضية هنا يعني تتعلق إيش بمسائل العقل. يعني يقول في التعليق على قضية هنا طبعا طويلة، لكن يقول هل يعني العقل يوجب العلم إيش الضروري؟ هل يقع به العلم إيش الضروري؟ فيقول يعني يعني حكاية لطيفة يحكي لك هذه الحكاية إيش اللطيفة. يقول أن رجلا من البدلاء، تعرفون الأبدال كم عددهم؟ الاختباء في قطب وغوث، نعرف هذا في غوث بعد تحت ايش الاقطاب الاربعة او الاوتاد، نعرف هذا. ثم يأتي ماذا؟ يعني يأتي البدلاء، وهكذا يعني ما يسمونه الحكومة الخفية. يعني عند الصوفية حكومة خفية تحكم ايش العالم، وتجتمع في غار حراء، نعرف هذا. وهناك الغوث ايش الأعظم، ويجتمع الأقطاب، ويجتمع الأوتاد، ويجتمع البدلاء، ويجتمع النجباء، وهكذا. فهؤلاء الأبدال يقولون كلما مات بدل من الأبدال في الأرض خلفه إيش بدل آخر. فيحكي لك يقول أن رجلا من البدلاء من الأبدال مات في أرض الشام أو الروم، مات في أرض الشام أو إيش أو الروم، فذهب قطب الوقت، فذهب إيش قطب الوقت، هذا الأقطاب هذا القطب، فذهب قطب الوقت الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، عبد القادر إيش الجيلاني، قدس سره الشريف في ساعة أو نصف ساعة، في ساعة أو نصف إيش ساعة، وكان هو قدس سره في أرض العراق، كان في أرض إيش العراق. وحضر أبو العباس الخضر عليه السلام والبدلاء الآخرون، يعني أصبح الآن مجموعة، حدث القطب، القطب إيش الجيلاني جاء، والخضر جاء، وبدلاء العالم إيش حضروا هذا الأمر، عرفت هذا. فصلي على من؟ على البدل الذي مات. إذا أنتم ما زلتم متابعون يعني. و أمر الخضر، يعني صلى عبد القادر الجيلاني وأمر أصدر أوامر لمن؟ للخضر أن يأتي رجلا سماه له من القسطنطينية، سماه له من إيش؟ من القسطنطينية. وكان هذا الرجل الذي سيأتي به، وكان هو كافرا غليظا، الرجل الذي جاء به كافر إيش غليظ. فأتى به الخضر عنده، فلقنه الشيخ كلمتي الشهادتين وقص الشوارب، وقص إيش الشوارب، وأوصله إلى مقام البدلاء، وأوصله إلى مقام إيش البدلاء، وأقامه مقام الميت، وأخبر البدلاء الحاضرين فقالوا سمعا وإيش وطاعة. ثم يعلق هذا يقول وقد تواتر أمثال هذه الحكايات منه رضي الله تعالى عنه تواترا معنويا، فانظر بعين الإنصاف أين كان هنا النظر، إنما حدث في قلبه علم ضروري، عرفت هذا موجب التقليد. رأيت كيف التناقض بين ذاك الذي يقدس العقل وبين هذا الذي مجرد أن الرجل أمر الخضر، والخضر ما كان عليه إلا أن أحضر الرجل ومباشرة لقنه الشهادتين وقص إيش الشوارب، يعني المواصفات بس قص إيش الشوارب، وأوصله إلى مقام إيش البدلاء، عرفت هذا؟ ونصبه مكان ايش؟ مكان ذلك الميت، اصبح بدلا من ايش؟ من الابدال. ويقول هذا انظر بايش؟ انظر بعين ايش؟ يعني بعين الانصاف، انظر بعين ايش؟ الانصاف. فبين صوفية ألغت أي إيش؟ أي اعتبار للعقل، وبين إيش؟ يعني متكلمة وأهل كلام ألغوا أي اعتبار للشرع. فهكذا حال الأمة التي تراها اليوم، وترى ضعفها، وترى هوانها على الناس، وترى تكالب الأمة عليها بسبب من؟ بسبب أمثال إيش؟ هؤلاء الذين يعني اتخذوا من الله سبحانه وتعالى هزوا وتلاعبوا بأمور الدين. فلو أقيم الدين كما يجب وكما ينبغي، وأخذناه نعم أخذا صحيحا علما وعملا وتطبيقا ودعوة، ما كان حال هذه الأمة كما ترى. وذلك أعداء الإسلام إذا أرادوا أن ينفروا من هذا الدين جاءوا بصور من أحوال المسلمين وما يعملون. فترى الإنسان الكافر يقول إذا كان هذا هو الدين فأنا لا حاجة لي بهذا إيش؟ بهذا الدين. ومعلوم أن ما يفعله أولئك شيء والدين إيش؟ شيء آخر. وما السبب؟ هو مثل ما ترى من إيش؟ من هذه التأصيلات الذي إذا قيل لك قيل لك الغزالي، الإمام الغزالي، وقيل لك إمام الحرمين إيش؟ الجوين، إضفاء الفاظ على أمثال هؤلاء. وإذا ضرت في عواقع الأمر فدين الله سبحانه وتعالى شيء، وما يدعو إليه هذا هؤلاء إيش؟ شيء. فلا تقبل كلام مسلم، هذه الكتب أمامك، ولو شئت من باب التحدي يعيرك إياه ويعيرك أضعافا. ولتأتي في الدرس القادم وتقول لي انظر هذا الكلام الذي تقوله إيش؟ غير إيش؟ غير صحيح. ويعني الميزان والفصل هي كتب هؤلاء، لا نقول نحن ادعينا أو زعمنا، ولكن هذا مقدار كلام الله عند هؤلاء ومقدار كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك كما تجد يعني بتأملك، لا قال الله ولا قال إيش ولا قال رسوله، وكأنه لم يرد في كلام الله ولا كلام رسوله ما يتعلق بتوحيده أو يتعلق بالإيمان بإيش؟ بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بعض ما أردنا أن ننبه عليه. وإلا الأمور يعني بهذا والأول يعني الكتب في أمثال هذا يعني ما وسعني أن أحمله، وإلا أمثال هذا كثير. أمثال هذا إيش؟ أمثال هذا كثير. نعم، نعود إلى درسي. يعني هل من تعليق على هذا أو سؤال؟ ها؟ رجع الغزالي. نعم، رجع الغزالي. يعني كما قلنا يعني ذكر أن الغزالي رجع، عرفت هذا؟ وذكر أن الرازي رجع، عرفت؟ وذكر أن الشهرستاني رجع. وقال قائلهم في هذا الشيء أن كالشهرستاني قال نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول إيش؟ عقال. والعقال باللغة من العقل الذي هو المنع. يقول يعني إقدام العقول أن آخرها إيش؟ طريق مسدود منع. وأكثر سعي العالمين ضلاله، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هاي تجربة يعني. لكن المشكلة الآن نصف أشعري، نصف ما تريدين، لا هو الذي وصل الغاية وعرف ما عرفه ذاك، عرفت هذا؟ ولا هو الذي سمع الحق وأذعن له. فهذا كلام نهاية الإقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال. يعني أبيات تحكي عن إيش؟ عن يعني حيرة وعن تهوك وعن ضلال وقع في هؤلاء لما خاضوا فيما خاضوا فيه. يعني هكذا ذكروا عن الغزالي أنه وضع صحيح البخاري على صدره وقال ها أنا أموت على عقوبة إيش؟ عجائب ميسر. وضعها على صدره وقال هذه الكلمات. فما وصلت بهم إلا للحيرة والتهوك والضلال. الغزالي ساعة صوفي وساعة أشعري وساعة متفلسف، كل واحد وساعة باطني، كل واحد إيش؟ لأنه ذكاء مفرط، لكن ذكاء ما حكم بإيش؟ بالشرع. فأخذ يتخبط إيش؟ يعني تخبط فيه، يعني كما قال قائلهم هذا يعني يقول يعني لقد خبط البحر إيش؟ الخضم، يعني سلكت المسلك الذي نهوني أن أسلك به، والآن لئن لم يتغمدني الله برحمة منه وفضل فالويل لفلان، أي الويل لماذا؟ لفلان. ف يعني كلهم يحكي هذه الحيرة، وكلهم يحكي هذا الضلال الذي وصلوا إليه، لأن الله تعالى قد قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له، والله لن يجد النور إلا في هذا الطريق، طريق الوحي، به يهدى وبه يكفى وبه الشفاء وفيه الخير والصلاح، وفيما سواه ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا الخط فقال: هذا صراط الله المستقيم، ورسم لنا خطوطا عن جانبه فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلقى الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، يعني كل سبيل يخرج بك عن الحق. فيعني من الظلم ومن يعني الشرع على هذه الأمة أن يأتي شخص ويحجبهم عن كلام الله وكلامه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضرب بهما عرض الحائط، ويقلل من قدرهما، ويهون من شأنهما ابتداء، ثم يحجبها عنك كلية، ثم يقول بك هذه المسالك وأنت تبقى وعاء بين يديه مسكين تتلقى. وطبعا يعني من شب على شيء شاد عليه، وكل إناء بما فيه ينضح، فأنت تشحنه بهذه القواعد الفلسفية فيقبلها مسلمات، يقبلها إيش؟ مسلمات في هذا الشيء. يقول: نقترح تصوير الأوراق التي هي بين أيديكم، هي الآن مواطنها، فإذا كان نجعلها عند القارئ تصورونها وإيش؟ وتقرؤونها. ومن أمثالها كثير، من أمثالها إيش؟ يعني كثير، فقط هذه مجرد إيش؟ نماذج على ما نقول، فهي بين أيديكم، تريدون تصور من الآن وضعها بين يدي إيش؟ أخينا القارئ، صور الصفحات هذه كلها يعني موجودة فيما ذكرنا قبل قليل، يعني كل واحد عليها الورقة التي تخصه. هذا مسكنا في باب السمعيات، هذا القول في باب السمعيات، هذه الصفحة، وهذه المواقف، وهذه الاقتصاد في داخلها، موجود الصفحات، صوروها يعني حتى تكون يعني عبرة لمن يعني يعتبر بهذا الجانب. فكثير من الأمة للأسف محجوب عن الكتاب والسنة، أبعد يعني أقصيت هذه النصوص، فوصلت إلى ما وصلت إليه من التهوف والضلال. والإنسان يعني الله تعالى أودع فيه قوة العلم وقوة العمل، فإذا كانت قوة العلم لم تستطع بنور الكتاب والسنة، فما مصيرنا إلا أن نقع في هذه الحيرة، في هذا الضلال، في هذا التهوف، وفي هذا الاستهزاء والبعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أصبح صحيح البخاري فقط لأبواب الفقه، عرفت هذا، وبعض أبواب السمعيات على هذا. وأما إذا جئت إلى كتاب التوحيد من صحيح البخاري سرعان ما إيش ما تجاوزه، سرعان ما يعني ما ألقوا له بالا ولا اعتبارا، لم يلقوا له بالا ولا اعتبارا. ولو قلت لواحد منهم تعال وقلت له: ما أصح كتاب بعد كتاب الله؟ سيقول لك إيش؟ صحيح البخاري. فقل له: هل يمكن أن تدرس لي التوحيد على ضوء صحيح البخاري وأنا أقتنع وكفيني ما يكفي ما كفى البخاري؟ يكفيني والله ما كفى إيش البخاري، فدرسني على هذا الأمر. سيقول لك إيش؟ لا يمكن أن يدرسك إيش صحيح البخاري على هذا القواعد الأسس التي تشبع بها وتلبس فيها، إذ أنها لا وزن لها ولا قيمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا السؤال الأخ يسأل: لماذا قفلوا الأدلة السمعية في هذا الشيء؟ لأنها تخالف ما جاءوا به. لا، أقصد أنهم قبلوا باب السمعيات. هم طبعا هذا تقسيم الأشاعرة، أما المعتزلة لا، المعتزلة هذا في كل الأبواب، أما الأشاعرة استثنوا باب إيش السمعيات، ما يتعلق بإيش بالمعاد والبعث والحشر والنشور، استثنوا هذه إيش الأبواب. وطبعا قد يقول قائل: لماذا تقبل كلام الله وكلام رسوله في الفقه؟ أنت الآن لا جئت تتوضأ أو جئت تصوم أو جئت تصلي أخذت بكلام الله وكلام إيش الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تأخذ في باب إيش باب الاعتقاد؟ فمثل هذا هو الذي لماذا أنتم يعني آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم إيش ببعض، يعني لماذا فرقتم بين هذا وهذا؟ وكل هذا من الدين. الذي جاء بهذا هو النبي، والذي جاء بهذا هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نؤمن ببعض ونكفر بماذا؟ ببعض. مثل هذا مسؤوليتي أنا ومسؤوليتك أنت ومسؤولية الآخر، إذا عاد يصدع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وثق أن والله على هذا، على هذا الكلام نور وعليه ضياء، بس يحتاج إلى من يحمل هذا الضياء، إلى من يبلغ هذا النور، وإلا قريب إلى الفطر، قريب إلى النفوس، يعني أمر واضح سليم بين وضوح الشمس في رابعة، في رابعة النهار، لكن من يحمله؟ من يقوم بأمره؟ من يعلمه؟ من يطبقه؟ من يدعو إليه؟ لكن هؤلاء سرعان ما دخلت بلد وقال مجرد ما تدخل قالوا هذا وهابي، جاءكم وهابي، جاءكم بدين خامس، عرف؟ ونفس الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، عرفت هذا؟ وقالوا يعني يعلمه يعني أعجمي أو كذا من هذا القبيل، يعني بدأوا يشنون عليه هذه الحملات، عرفت؟ فصاحب الحق يجب أن يصبر هنا ويصدع بالحق ويصبر على ما يناله من هذا الشيء، ويبين للناس، يبين لمن؟ للناس، لأن هؤلاء ما بدروك بالشتم والسب إلا لعلمهم أن الحق معك، وإلا لو كنت مبطل أو باطل ما احتاج الأمر إلى سب وإلى شتم، يقول كذا والرد عليه إيش؟ كذا، وهذا الأمر الذي قاله يخالفه قول الله وقول إيش؟ رسول، لكن يخشى مما معك، يخشى مما معك من كلام الله وكلام رسوله، لأنه سرعان ما يدخل إلى نفوس الناس وإلى قلوبه، وسرعان ما يوافق الفطرة في هذا الشيء ويتتقبله هذه النفوس، فيريد أن ينفر الناس منك لا لشخصك ولكن لما تحمله من النور والهدى، لما تحمله من النور والهدى. فإن أخذت الآن تنتصر لنفسك وتقابل السب بالسب والشتم بمعنى بالشتم، أصبحت المسألة شخصية بينك وبينه، فلا تجعل الأمر كما يريدون، فدائما يكون الفيصل بينك وبينهم كما قال الله سبحانه وتعالى، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بالرد إلى سنته، فهذا الذي يفصل بيننا، وهذا الذي يحكم بيننا، وهذا الذي هو المرجع الذي يكون بيننا في أمر، في أمر الدين. أما أن نبعده أو نضرب به عرض الحال، فهذا الذي مكن هؤلاء مما مكنهم فيه من يعني نقض التوحيد ونقض يعني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر شاهد على هذا أن سوق الشرك قائم في تلك المجتمعات، وسوق البدعة إيش؟ قائمة. إذن أي توحيد هذا الذي لم يحمي هذه الأمة من إيش؟ من الوقوع في الشرك، وأي إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحميه من إيش؟ والنقض. وذكر قواعد الاستفادة منه فهو مهم في هذا الباب، لا شك أن جرى تعارض العقل والنقل طبعا يخاطب هؤلاء بأدلتهم هذه وينقضها دليلا إيش؟ دليلا شبهة إيش؟ شبهة في هذا الشيء. فطبعا يعني مهما يكون بعض الكتب بحاجة إلى نوع من الشرح، يعني لأن هؤلاء لهم يعني طرقهم التي يتكلمون بها، ولهم قواعدهم يعني شيء، وكتاب الله وكلام رسوله إيش؟ شيء آخر. فلا بد عند شرح كلامهم وبيان كلامهم من نقض هذا الكلام، ومثل هذا يحتاج إلى نوع من الشرح الذي يكون يعني به يعني نوع خبرة عند الإنسان بعقيدة هؤلاء، يكون على دراية وخبرة بطرقهم وأدلتهم ومسالكهم، فيستطيع أن يوضح ما في كلام شيخ الإسلام، لأن كلام شيخ الإسلام موجه له، كلام شيخ الإسلام موجه لمن؟ لهؤلاء أساسا، فعلى أساس يتم الرد عليهم وبيان يعني فساد أقوالهم. لكن القصد يا إخوتي من مثل هذا الدرس أننا يعني في هذا نميز، ليس العبرة أنك أمام شخص يعني يزعم أنه يعني من أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب أو يأخذ من منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية، العبرة بما يقوله الشخص، هل يقول لك قال الله وقال رسوله أو يبعدك عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم الآن درستم في الجامعة، دراستكم في ماذا؟ في الجامعة، وعلى مدى هذه السنوات درست في هذه الجامعة، وكل أمر يعني تدعى إليه أن تعود إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمنى الواحد منا أن تكون أنت أعلم منه وأفقه منه وأكثر يعني تمكنا في العلم منه، لأن العبرة ليس قولك أن تكون تابع لي أو تكون يعني أداة أو يعني أمر أنا أتحكم فيك. فعند أهل السنة والجماعة يتمنى الإنسان الواحد أن يكون هذا الطالب العلم أفضل من أستاذه، أفضل من إيش؟ من أستاذه، وأدرى من أستاذه بأحكامه هذا الدين من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل تجد يعني مثل ما عند الصوفية مثلا من هذا الخضوع ومن هذا الإسقاط للعقل وكما تسمع في هذه القصة؟ عرفت هذا؟ ويقول انظر بعينش الإنصاف، وكأن الدين والله يعني العوبة في هذا الشيء، مجرد يعني شحنة نووية، عرفت هذا؟ أوصلته إلى إيش؟ إلى درجة يعني عظيمة بأن يكون بدل، وهو كافر ومن أرض الروم بمجرد أنه إيش؟ قص شاربه أوصل له لهذه الدرجة. الدين هل يكون بهذا؟ هل يكون بهذا؟ ما يكون بمثل هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى ذكر أوصاف أهل الإيمان، وعلى مثل هذه الأوصاف يسلك الإنسان. والله سبحانه وتعالى ذكر مقام الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فسبل نيل هذه الأمور ليست اعتباطا وليست بيد فلان أو بيد فلان. الله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، وهذا يقول لا، عبد القادر الجيلاني يستطيع أن يدخل الهداية في نفس من كافر، وبل يوصله أعلى إيش؟ أعلى المقامات. ما ملكها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، عمه الذي يعني أواه، عمه الذي نصره، عمه الذي بذل في سبيله وحماه في بداية الدعوة. فهذا العم الذي فعل ما فعل، الله تعالى ما أراد إيش؟ هدايته. وقال نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما ملكها محمد صلى الله عليه وسلم على مقامه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي هذا يجعلها لمن؟ لإنسان في قبره، خرج من قبره بساعة ونصف ساعة، وطبعا يعني وصل يعني وسائل المواصلات سريعة جدا، عرفت هذا؟ فتمكن من أنه يكون له طائرته الخاصة ويصل لهذا المكان ويقيم ويحضر جميع الأبدال ويحضر الخبر ويأمر الخبر على حد زعمه. وخذ من هذه القصص الشيء الكثير الذي يعني فيه لعب في عقول الناس واستبلاه لهم، وكأن الدين العوبة بيد فلان أو بيد فلان من الناس. لعلنا نكتفي، بدأت اليوم الأسئلة تكثر. يعني يقول لاحظنا من كلامك عدم الترحمة، نقول هؤلاء أفضل إلى ما قدموا، يعني عرفت هذا؟ ونسأل الله أن يرحم الغزالي، ونسأل الله أن يرحم الجويني، ونسأل الله أن يرحم الرازي، كل أفضل لما قدم، رحمه الله جميعا بهذا الشيء. فالترحم يعني أمر ندعو يعني ولا نخرجهم من ملة الإسلام أو من دين إيش؟ الإسلام، وما أخرجهم العلماء من ملة إيش؟ الإسلام. لكن هذا الكلام كلام مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا ندري ماذا ختم لهم به، ما ندري ماذا ختم لفلان أو لفلان من هؤلاء. فكم من إنسان يقول القول وبعد ذلك يعني يعود عنه ويهتدي، لكن يظل بكلامه أمة من الناس، عرفت هذا؟ فلكن احنا الآن في مقام نبين يعني مقام يستدعي الغير للحق، الغير إيش؟ للحق، والغير لدين الله سبحانه وتعالى، والغير لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني الإنسان يترحم في هذا المقام وهو يسمع مثل هذه الكلمات إيش؟ الجارحة في حق الله وفي حق من؟ رسول الله. كيف تقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث التشبيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مشبه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضل الأمة بهذه الأحاديث؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني تجاسر أن يتكلم بهذا الكلام؟ فيعني كل هذا يعني سببه البعد عن إيش؟ عن دين الحق. وإلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المعين التي تشاركها وهم يصدقون رقعا في انتصار قبل المسلمين في الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، علمنا فيما ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل الكلام على اختلاف طوائفهم لا يحتجون بالنص الشرعي في أبواب الاعتقاد، إما عموما كما هو عند المعتزلة، وإما فيما يتعلق بباب الإلهيات الذي هو باب التوحيد، وكذلك باب النبوات، وأما باب السمعيات أي ما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالمعاد، فهذا يقبلون فيه النص الشرعي. فإذن قول المصنفون وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، وهم لا يحتجون بهذه النصوص اعتمادا، وإن كان بعضهم قد يريدها اعتضادا، لكن مع هذا الإيراد لا يعتمد عليها اعتمادا ولا يراها أصلا في أصل الأمر ولا في تقريره. فهناك أمور تأصيلية كما هو معلوم، وهناك أمور تقريرية. فمن جهة التأصيل لا يرى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا يعتمد عليه في هذه الأبواب، وقد سمعنا من قولهم ما سمعنا، وذكرنا لكم كيف حاولوا أن يلغوا حجية هذه النصوص وأن يحتالوا عليها وأن يسقطوا قيمتها أصلا يعتمد عليه. وهكذا هم في تقريرهم لمسائل الاعتقاد، لم يعتمدوا في تلك الأبواب قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هم ألغوا قيمتها تأصيلا وألغوا قيمتها تقريرا، تأصيلا باعتبار أنها أصل يقوم عليه الشيء، وتقريرا باعتبار أن كل مسألة لا بد أن يكون المستند في عرضها وفي إثباتها أو نفيها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يكن قائما عندهم، فما بالك بقوم ضربوا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط وأعرضوا عنهما. فإذا كان هذا القرآن قد نزل فيا ترى لماذا نزل؟ وإذا كان بين أيدينا يتلى ويقرأ، فهل لمجرد أن تزين به الأصوات أو للقراءة على الأموات كما هو حال القرآن عند كثير من الناس اليوم، مجرد أن يقرأ في المناسبات ومجرد أن تزين به الأصوات وتقام عليه تلك المسابقات؟ فإذا مات مثلا ميت لأحدهم جاء بالقراء ليقرؤون، إما في مأتمه أو على قبره، وهكذا إذا حصلت مناسبة جاءوا بالقراء لكي يقرأوا شيئا من كلام الله عز وجل، فهذا حب القرآن عندهم، أما أن نعود إلى القرآن وإلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنقرأ ونحن متعبدون بتلاوته ولا شك في ذلك، ولكن مع هذا التعبد بالتلاوة نحن متعبدون بفهم معانيه وبتطبيق تلك الأمور. فذلك أهل البدع، كما يقول شيخ الإسلام هم على قسمين، قسم ليس له متمسك في النصوص، ليس له متمسك في النصوص، بمعنى أنه كما سمعنا من حال هؤلاء لا يعتمد قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرى لهما قيمة أصلا، لا يرى لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أي قيمة، أو لا يقيم له أي وزن أو أي اعتبار. فهذا حال أهل الكلام، هذا هو حال إيش؟ أهل الكلام في تلك المسائل التي ضربوا بكلام الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وعارضوا بتلك الأقوال التي جاءوا بها، عارضوا بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم له متمسك بالنصوص، لكن هذا القسم الذي له متمسك بالنصوص استأثر بفهمه الخاص، استأثر بفهمه الخاص، فلم يعد في فهم هذه النصوص بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فأنت مثلا إذا جئت إلى الروافض قد يأخذ المتمسك فيه في النصوص من حق آل البيت ومكانتهم ومنزلتهم، وقد تأتي للخوارج فتجد لهم متمسك في ماذا؟ في النصوص، في نصوص الوعيد مثلا، وهكذا تأتي للمرجئة فلهم متمسك في النصوص، وتأتي للقدرية فلهم متمسك في ماذا؟ في النصوص. لكن هل هذا المتمسك الذي يعني احتج له بآية أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الذي كان على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أو أنه فهم هو استقل به، فهم هو استقل به؟ وبالتالي كما نعلم أهل البدع عموما أول ما يعني يحاول أن يعني من الذين يكونون من هذا الصنف ومن هذا القبيل، أول ما يحاول هؤلاء هو إسقاط قيمة أهل العلم، إسقاط قيمة العلماء، لأن العلماء هم الذين يردون الناس إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس أن هذا الفهم الذي فهمه ذاك أو ذاك فهم خاطئ، وفهم لا أساس له في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لصاحبه أي متمسك. فالخوارج مثلا وهم الذين نعاني من فكرهم قديما وحديثا، قديما وحديثا نحن نعاني من فكر الخوارج، قوم استقلوا بفهم النصوص، فهل عاد إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ وهل تجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارجيا؟ ها؟ هل علمنا أو سمعنا أو قرأنا أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الخوارج؟ هل كان أحد منهم مع هؤلاء؟ حاشا وكلا، فلم يكن من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارجيا، ولا انتسب إليهم ولا انضم إليهم، فهم قوم جاءوا وفهموا هذه النصوص فهما خاصا بهم، وحاولوا بعد ذلك أن يجبروا الناس عليه سواء بقوة السلاح أو بالفوضى التي أحدثوها. ولذلك تلازم مع هذا الخروج خروج على الحكام، خروج على المنهج الحق الذي يتمثل في الخروج على فهم سلف الأمة، وخروج على أهل الحكم لكي ماذا؟ تتم لهم الفوضى التي بسببها يحاولون قصر الناس على ما هم عليه، فخرجوا بقوة ماذا؟ السلاح. فانظر كيف عاملهم علي رضي الله عنه، مع أنهم حاربوه وحكموا بكفره وقالوا ما قالوا بحقه وقالوا ما قالوا بحق الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك لما سئل علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، ولكن قال إخواننا بغوا إيش؟ بغوا علينا، فعاملهم معاملة البغاة، عاملهم معاملة إيش؟ البغاة، لأن علي رضي الله عنه لن يستقل هو بفهمه ولن يقابلهم باعتبار أن هذا ثأر شخصي بينه وبينه، وإنما عملهم معاملة النصوص. ولذلك هذا الفكر قديما وحديثا يقوم على إسقاط قيمة العلماء ويقوم على إسقاط ولاة الأمر، فيحاول هؤلاء جاهدين أن يسقطوا قيمة هذين الأمرين لكي يتم لهم ما يريدون من هذا الفكر الدخيل وهذا الفكر الباطل الفاسد، وبالتالي يسعون بكل طريق وبكل سبيل لكي يحققوا هذه الغايات. فتستشعر هذا في أقوالهم قديما وتستشعر هذا في أقوالهم حديثا. فإذا هذا المنهج الذي كما ذكرنا منهج يقوم على الاستقلال بفهم إيش النصوص، هو أيضا منهج عقلاني، هو منهج إيش عقلاني، لأن كما ذكرنا العقل الصحيح هو العقل الذي يأتي إلى هذه النصوص ويتعلمها ويفهم هذه النصوص بموجب ما دلت عليه وبموجب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الفهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وضع ضوابط لا بد من لزومها ولا بد من التمسك بها. وذلك الذي يكون بين أيدي العلماء الربانيين ويعود بفهمه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد عنده هذا الشطط، لا تجد عنده هذا الشطط أو هذا الانحراف أو هذا الاستقلال الفهم، ولا حتى أن يكون ألعوبة بأيدي أصحاب هذه الأفكار المنحرفة الفاسدة. وانظر إلى من ينتمي إلى هؤلاء تجدهم أناس لا حظ لهم من العلم، فرؤوسهم ليسوا بالعلماء ولا يمكن أن يسمون ماذا بأهل العلم، فغاية واحد منهم أنه خرج أو سجن عدة سنوات بعد ذلك نصب بطلا ونصب صاحب زعامة بمجرد أنه طرد أو يعني أبعد أو سجن، فكون من هذا يعني هذا السجن عنده كون على أساسه إيش زعامة وقيادة، وضم حوله من ضم من السفهاء والجهال وممن لا حظ له في علم ولا فقه في دين، وكون هذا الفكر ثم ذلك أخذ ينظم له وينشره. أما الذي ثنى الركب وجلس في مجالس أهل العلم يتعلم ويفقه، فهذا الذي بحمد الله تعالى لا تجد عنده هذا الشطر، لأنه لا يسير بهواه ولا يسير برأيه ولا يستقل بفهم هذه النصوص ولا يتبع هذه النصوص رأي فلان أو رأي فلان من الناس، بل غايته أن يعود بفهمه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعين. فلذلك تجد أن هذا الفكر يعني يعتبر دخيل، فكر دخيل ليس فكرا أصيلا، فكرا دخيلا على الإسلام وأصحابه القدماء وأصحابه الذين هم الآن يعني موجودون أصحابه معروف أصولهم ومعروف فكرهم ومعروف من أين جاءوا، وبالتالي تجدهم أبعد ما يكون عن مجالس العلم أو عن معاهد العلماء أو عن جامعات العلم، بل غايتهم أنهم انعزلوا وبانعزالهم حاول بعضهم أن يكون يعني تنظيما أو فكرا ويحاول نشره بين الناس. وذلك ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ يعني أذن لابن عباس أن يحاورهم، فلما حاورهم ابن عباس وبين لهم بالعلم عاد يعني كثير منهم عاد إيش كثير منهم عن رأيه وعن قوله، استبان له الحق. فلما تحاول أن تبين لهؤلاء وتحاول أن تخرجهم من هذه العزلة التي هم عليها تستطيع بذلك أن تبين بالدليل والكتاب والسنة، وذلك على أعناق العلماء وعلى أعناق طلبة العلم أمانة عظمى ومسؤولية كبيرة، لأنه يعني أولئك الذين غرر بهم أكثرهم بسطاء أكثرهم جهال لم يجلسوا مجالس العلم، بل إن هؤلاء زهدوهم بالعلماء فحاولوا أن يصوروا لهم العلماء على أنهم في أبراج عاجية وعلى أنهم علماء سلطة و و و وإلى آخره. وهذا ليس بالغريب، فإذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. فأوجدوا هذه الفجوة والعزلة بين أن يجلس هؤلاء على أيدي أهل العلم. وكما ذكرت لكم سابقا إن الشر يدخل من أحد أمرين، إما باستغلال الناحية الشعورية مع تعطيل الناحية العلمية، مع تعطيل الناحية العلمية. وقد ذكرنا لكم سابقا أن الله تعالى أودع في الإنسان قوتان، قوة في العلم والنظر وقوة في الإرادة والعمل، قوة في الإرادة والعمل. فقلنا إن أهل الباطل منهم من اعتنى بالقوة العلمية وأهمل القوة العملية، ومنهم من اعتنى بالقوة العملية وأهمل القوة العلمية. وتأتي الطامة الكبرى عندما يكون حتى العلم الذي اعتنى به الفريق الأول لم يقمه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قام علما فاسدا، والفريق الثاني أقام عملا ولكن ذاك العمل ليس على منهج الكتاب والسنة، ففوت العلم وأقام علما فاسدا عملا فاسدا. فكلا الفريقين فوت العلم والعمل. فلما يأتي الشباب الصغار وينضمون إلى هؤلاء ويحتويهم هؤلاء، وغالبا ما يكون هذا الاحتواء في أماكن خاصة وأماكن سرية عزلة، فيحاول أن يؤثر على فكره إما بإسقاط العلم، وإسقاط العلم بإسقاط العلماء، لأن العلم من يعطيه؟ من الذي يوصله؟ من الذي يبلغه؟ ها؟ العلماء. فإذا جلست بين أيدي العلماء وبين أيدي المشايخ استطعت أن تفهم شيئا من العلم ومسائل العلم. فإذا عزل هؤلاء عن العلماء أسقطوا الجانب العلمي، بقي الجانب الشعوري. فأنا عندما أحدثك عن الجهاد وأذكر لك الأحاديث الواردة في ماذا؟ في الجهاد، وأن من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق، وأعطيك أمور في فضائل الجهاد ومنزلة الجهاد ومكانة الجهاد، لكن أغيب عنك ضوابط الجهاد وأحكام الجهاد وتفاصيل الجهاد. لأن هل تعقل، هل يعقل أنك ستعلم تفاصيل أحكامها على أيدي طبيب أو على أيدي مهندس أو على أيدي عام من عوام الناس يعني يدرسك ويبين لك ضوابط الجهاد في الإسلام وأحكام الجهاد في الإسلام وضوابط معاملة الحكام في الإسلام؟ فتشحن النفوس فتبقى الأمور شعورية، شعورية يوجهها ذاك الذي احتواها هؤلاء، يوجهها كيف يشاء، مع ما أحاط به أولئك الشباب من تدريب جسدي وتهيئة جسدية وتعليم للتفجير والسلاح ونحو ذلك. فنتج عن هذا أن هذا قنبلة موقوتة، شاب ملئ حماسا وملئ حمية وملئ قوة، ثم بعد ذلك أصبح جاهزا لأن توجهه بأي اتجاه، ثم تستطيع بهذا الشكل أن تجعل له الحق باطلا والباطل حقا، ثم يندفع ويهلك نفسه ويهلك أمة من من ورائه. بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء يغيبوا عن العلم، يغيبوا عن ماذا؟ عن العلم، ولم يحصل التوازن الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة، وأن المنهج علمي عملي، وأن العلم يجب أن ينبني على الكتاب والسنة، وأن العمل يجب أن ينبني على الكتاب والسنة. فترى أصحاب منهج الحق منهجهم واضح بين، يعني لا خطأ فيه ولا التباس. فإذا على هذا يتبين لنا أن أهل البدع منهم من يحاول أن يتمسك بالنصوص، ولكن تمسكه بالنصوص بموجب فهمه الخاص، فهمه المستقل. فمثل هذا الفهم الخاص المستقل يورد المهالك، ويحصل منه ما يحصل من ضلال وفساد. وهناك كما قلنا منهم من ضرب بالنصوص عرضه عرض الحائط، وبالتالي أوجد منهجا سأسماه ما أسماه، عقليا أو منطقيا أو فلسفيا أو كلاميا، مهما أضفى عليه من الهالة والألقاب هو منهج لم يستضيء بنور الكتاب والسنة، ولم يعد إلى المنهج الحق الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وعلم الأمة إياه، ويعني قال تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. فضلالنا يعني ضلال هذه الأمة وما يقع فيها من حراب وفساد فهو بسبب البعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، علما وعملا، فيحصل بالأمة ما يحصل من التفرق والتشرذم، ويحصل ما يحصل من العلو والانحراف، ويحصل ما يحصل من الإفراط والتفريط. ولكن هنا تتضاعف المسؤولية، ليس الأمر يعني مجرد التباكي ولا مجرد التشكي ولا مجرد التحسر على واقعنا وعلى حاله، لكن مثل هذا الأمر يفرض على طلاب العلم أن يجتهدوا في معرفة الحق، وأن يجتهدوا في تعلم هذا المنهج، وأن يجتهدوا في تطبيقه، وأن يجتهدوا في الدعوة إليه وتعليمه. وإلا يعني مثل هذه الأمور التي حصلت ويحصل غيرها كثير كما نرى، عودة للأمة بعد أن أفلست مناهج الشيوعية وأفلست مناهج العلمانية، الأمة وجدت أن تلك الطرق طرق إيش؟ يعني خراب وهاوية وانهيار ويعني ضلال وبعد، فما وجدت يعني منفسا أو مخرجا إلا أن تعود إلى إيش؟ إلى دينها. لكن عند عودتها وفي طريق عودتها، وإن شئت تسميها صحوة، إن شئت تسميها رجوع، سميها ما سميها، فيعني تلك الصلاحات يعني لا تغير من الواقع شيء. لكن عندما عادت هل وجدت في بيئاتها العلماء؟ هل وجدت من يبين لها المنهج الحق؟ فنعرف أن كثير من بلدان المسلمين يعني تلاشى فيها العلماء، أو قل فيها العلماء، أو غاب فيها إيش؟ العلماء يعني بسبب أو آخر، منها محاربة الشيوعية أو العلمانية لهم، ومحاولة إيش؟ القضاء على العلماء، ومحاولة تجفيف دور العلم والقضاء على دور إيش؟ العلم. فعاد من عاد من شباب هذه الأمة يريد الحق ويريد منهج الحق، لكن للأسف تلقفهم من تلقفهم من إيش؟ من الأنصاف، من أنصاف المتعلمين، أو ممن عنده حماس وليس عنده يعني حظ من علم ولا نصيب من إيش؟ من علم. فوقع في الأمة ما وقع من إيش؟ من خلل وانحراف وضياع وتخبط، نراه يعني جرحا داميا في كثير من بلدان إيش؟ من بلدان المسلمين، يعني جروح يعني تنزف دم، ونجد أن بلدان المسلمين تغرق في بحر من إيش؟ من الدماء، على أيدي من؟ في غالب الأحيان على أيدي أبنائها، وعلى أيدي من يتسمى إيش؟ يعني باسم الإسلام، على أيدي من يتسمى باسم إيش؟ الإسلام. ثم هؤلاء يعني إذا جئت تخاطبهم أو تجي تجادلهم أو يعني قل لهم عودوا للعلماء وعودوا للعلم، أخذ يعني يلقي من التهم ومن الأباطيل على العلماء، ولا يعلم أنك لكي توجد عالما أو ليكون الإنسان على درجة من العلم، هذا الأمر لم يأتي بشربة ماء، ولم يأتي بإيش؟ يعني بانتساب أو نسب الإنسان اكتسب به هذا العلم، وإنما حصول العلم يأتي بمرحلة طويلة لكي يخرج لك عالم من إيش؟ من العلماء في هذه الأمة. يعني كم تعلم هذا العالم، وكم درس، وكم يعني ثنى الركب، وكم بذل في سبيل هذا العلم، وكم يعني انصرف عن مظاهر الدنيا وأمور الدنيا حتى وصل إلى ما وصل إليه من تلك الدرجة العلمية أو المكانة العلمية أو المنزلة العلمية، فيأتي ويسقط في أقل يعني من كلمة، ويسقط من أناس ليس لهم حظ من إيش؟ من علم ولا دراية بأمور العلم، فهذه الطامة الكبرى. فإذا أردت أن تفكك أمة فحاول أن تقضي على علمائها، وحاول أن تقضي على ولاة أمرها، لأن في قضاء على ولاة الأمر قضاء على الأمن، والأمن هو أهم يعني أهم متطلب لكي تقوم حياة الناس. فأنت لا تستطيع أن تصلي الفجر مثلا إذا لم يكن الطريق إيش؟ آمنا، ولا تستطيع أن تكسب قوتك، ولا تستطيع أن تمشي في أمور الحياة إذا لم يكن هناك إيش؟ عنصر الأمن. فالعنصر الأمن عنصر أساسي في حياة الفرد وفي حياة المجتمع وفي حياة الأمم في هذا الشيء. ثم عنصر العلم والعلماء، لأنه على أيدي هؤلاء العلماء يعرف الدين، وعلى أيدي هؤلاء العلماء يعني تصد أنواع الباطل وطرق الباطل ومسالك الضلال والفساد، لأنهم يبصرون الناس في بأمور دينهم. وكما ذكر الإمام أحمد يعني في وصفه لمن؟ للعلماء، ماذا قال؟ ينفون عنه إيش؟ تحريف من؟ الغالين. وهكذا ذكر أوصافهم، ذكر إيش؟ أوصافهم، وهم بقية يعني الله عز وجل يقيضهم بهذا الدين، ويكونون بإذن الله تعالى سببا لتوضيح هذا الدين والقيام بأمر هذا الدين. فإذا كان العالم ربانيا قائما بعلمه وعمله على منهج الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب الالتفاف حوله، وهذا الذي يجب أن تثنى الركب عنده، وهذا الذي يجب أن يؤخذ منه العلم، لأن هذا العلم ليس إلا ميراث النبوة، ليس إلا إيش؟ ميراث النبوة. ونعلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن ليس كل عالم وليس أي شخص، لكن الذي عاد إلى الكتاب والسنة وقام بهما يعني علما، وقام بهما عملا، وقام بهما دعوة، فذاك العالم الرباني. فالعالم الرباني كما يقول العلماء من علم وعمل وعلم، من علم وعلم وعلم وعلم وعلم، فلا بد أن تكون هذه الأمور يعني في ذاك العالم، فبالتالي يصبح من الربانيين، ويصبح من يشار إليهم بالبنان، ويصبح من تثنى يعني بين يديه الركب، ويتعلم على أيديه طلبة العلم. فإذا بإذن الله تعالى الله حافظ دينهم، والله سبحانه وتعالى معلي كلمته، ولكن المسؤولية علينا نحن طلبة العلم بأن نحافظ على أمر هذا الدين، وأن نحافظ على صفائه ونقائه، وأن نبعد عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، وأن نحميه من هذا الزيف ومن هذا الضلال ومن هذا الانحراف الذي يحاول البعض أن يلصقه بهذا الدين زورا وبهتانا. ونحن نعلم أن ما يقع من أمثال هؤلاء المنحرفين يعني ضرره لا يقتصر عليهم، ضرره لا يقتصر إيش؟ على أشخاصهم. لو كان الأمر مقتصرا على أشخاصهم وعلى أعيانهم لهان الأمر، لكن هؤلاء إن تكلموا وإن فعلوا فيزعمون أن هذا باسم إيش؟ باسم الإسلام ونصرة الإسلام والدفاع عن ماذا؟ عن الدين. ثم الضرر يعود على كل مسلم، يعود على كل المسلمين بسبب هؤلاء. فإذن اعلم أن أهل البدع كما ذكرنا أساسا ينقسمون إلى قسمين، قسم يعني ليس له متمسك ماذا؟ بالنصوص، وقسم له متمسك بالنصوص ولكن بفهمه الخاص، فيقع الخوارج ويقع الإرجاء ويقع القدر ويقع يعني الرفض وغيرهم، يقع من هذه الأبواب التي يحاول هؤلاء أن يأخذوا متمسك لهم بالنصوص، ولكن على فهومهم إيش؟ فهومهم الخاصة. وكما قال علي يعني لهم في ذلك كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فقد يكون هناك متمسك في النص بالدلالة على أمر، ولكن هؤلاء يفهمونه على فهمهم الخاص الذي لهم. إذن هؤلاء يعني الذين نتكلم عنهم الآن يعني لا يقبلون الاستدلال بكتاب السنة على وفق إيش؟ قولهم لما تقدم، وهو لا يضلون من وجوه، وجه ضلالهم من عدة وجوه. أول منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر، وإن كان المحقق هنا قال بطريق الخبر المجرد، يظنون أن النصوص الشرعية لم تدل على أمور إيش؟ عقلية، لم تدل على أمور عقلية، وأنها خالية من الأمور إيش؟ العقلية، وخالية من مخاطبة العقل، وأنها مجرد نصوص تدل على أمور إيش؟ خبرية بحتة، خبرية ماذا؟ بحتة، وليس لها أساس أو متمسك في الناحية إيش؟ العقلية. فهؤلاء هذا الظن هل هو ظن صحيح؟ ها؟ ظن فاسد. ولا تعجب لهذا الظن، لأن من جهل شيئا إيش؟ عادة، وهم يجهلون النصوص أصلا، فجهلهم من النصوص لأنهم ما علموها وما تعلموها، وبالتالي ظنوا في هذا الظن السيء. وكما قيل من جهل شيئا عاده، قال وليس الأمر كذلك، هذا قول المصنف، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. نعم، في القرآن من الدلالة على وحدانية الله، والدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، والدلالة على البعث، والدلالة على النشور، والدلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من يعني الأدلة القرآنية التي هي أدلة شرعية عقلية، شرعية إيش؟ عقلية. توصل المطلوب بأقصر طريق، وتوصل كذلك للمطلوب كما يجب وكما هو مقرر شرعا، كما هو مقرر شرعا. وهذه الأدلة مبثوثة، وذلك الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، وأمر بالتعقل وأمر بالتفكر، عرفت هذا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون، أمر بالنظر أو لم يأمر بالنظر، وأمر بالتفكر أو لم يأمر بالتفكر، أمر بالتدبر أو لم يأمر بالتدبر، وأمر بالتعقل أو لم يأمر بالتعقل. هذه كلها إيش؟ أمور وأدوات عقلية، والنصوص جاءت وبينت ووضحت ما يدل عليه إيش الأمر من خلال النص، ولكنه بطريق إيش عقلي يستخدم فيه الأمر إيش العقلي. وهذه مبثوثة كثيرا، يعني كما ذكرنا من قول الله سبحانه وتعالى يعني في الدرس الماضي، يعني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رمي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني شوف الحجة العقلية، حجة عقلية أو لا؟ طيب أنت الآن تفكر في الإعادة، ليش ما فكرت في البدء؟ لماذا ما فكرت إيش في البدء؟ يعني كيف بدأت؟ كيف يعقل أن نطفة يعني هذا الحيوان المنوي الذي هو من الملايين خرج منه هذا إيش هذا المخلوق؟ إذن البدء أشد يعني عجب أو يعني الشيء الإعادة أشد عجب. إذن ونسي خلقه، عرفت هذا؟ يعني يذكره يقول يعني هذا نسي إيش؟ يعني تناسى قبل أن يعني يأتي بهذه الشبهة، نسي هذا الأمر، نسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم جاء ليضرب يعني هنا أمرا يعني مهما، وهو عندما فتفت هذا العظم، فلكونه يابس، عرفت هذا؟ لكونه إيش يابس، عرفت هذا؟ وعظم رميم، قال من يحيي العظام وهي إيش رميم، يقول كيف يقوم منها الحياة التي تقوم على إيش الرطوبة وكذا. فبين له بدليل يعني عقلي أن يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخرج الشيء من إيش من ضده، من ضده، من نفسه، من نفسه ضد، يخرج الضد في هذا الشيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر رطوبة ولا ما هي رطوبة؟ والنار يابسة أو ليست يابسة؟ إذن أخرج اليابسة من إيش من الرطب، فيستطيع سبحانه وتعالى أن يخرج الرطب من إيش من اليابس، لا يعجزه شيء، عرفت هذا؟ يعني الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه إيش توقدون. ثم قال إيش أوليس الذي خلق السماوات والأرض، يعني انظر يعني أنت تأتي وتستعجب من خلقك، أنت ما نظرت في خلق السماوات والأرض، هذا الكون يعني ب يعني عظمته ويعني سعته وما فيه من الأفلاك وما فيه من هذا، ليش ما تفكرت في هذا الخلق؟ فتأتي تريد أن تجعل الله عاجزا عن خلق يعني مخلوق مثل هذا الإنسان، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض. إذن خطاب عقلي ولا لا؟ يبدأ الآن، أنت الآن لا تقول هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، جاء يخاطبه إيش عقلي من خلال النص، من خلال ماذا؟ النص، ويلزمه ويكبته ويعني يفهمه بهذه الأدلة التي تبين وتوضح أنه يعني ما دمت جئت بهذه الشبهة فإن جوابها كذا وكذا وكذا وكذا. إذن خطاب عقلي من خلال النص الشرعي أم لا؟ فإذن كما قال لك يعني ما لا يوجد مثله بكلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية، شرعية إيش عقلية. قال ومنها يعني من وجه ضلالهم ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعين التي سلكوها، يعني كما قلنا هم يقولون إن صدق الرسول متوقف على ثبوت صدق المرسل الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى، ووجود الله يتوقف على إيش على العقل. اقرأ في شرح الطحاوية، يعني أجاب شارح الطحاوية على هذه وقال يعني هناك يعني الكثير الكثير من الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المعجزات مثلا دليل على صدقها أو لا؟ أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات أو لا؟ أعطي من المعجزات أو لم يعطى؟ فدليل على صدقها أو لا؟ كذلك سيرته صلى الله عليه وسلم دليل على صدقها أو لا؟ يعني كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقها أم لا؟ لأنه مثلا ما أخبر به مثلا يعني النبوة ليست عبث، إنما أحكام وأوامر وأخبار ويعني في هذا الشيء. فإذا كان الإنسان ادعى النبوة أو قال إنه نبي فما يخبر به وما يأتي به من أمور وأحكام وما يظهر عليه من أحوال تبين صدقه، عرفت؟ أو تبين إيش؟ كذبه. فكم من الكذابين ادعى ما ادعى، فسرعان ما انكشف للناس إيش أمره وتبين كذب هذا المدعي فيما ادعى. فدلائل صدق النبوة كثيرة جدا، ولذلك تكلم عنها يعني شيخ الإسلام في كتاب إيش النبوات، فارجع إلى كتاب النبوات تجد هذا يعني هذه الدلائل يعني مبثوثة ومذكورة. فإذن ليس صدق النبي صلى الله عليه وسلم متوقف على طريق إيش واحد سلكه هؤلاء، سلكه إيش هؤلاء، وبموجبه ماذا قالوا؟ قالوا لا يحتج في باب النبوة بكلام الله ولا كلام إيش رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية الضلال، لأنك تريد تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعقلك أو بموجب شرع الله عز وجل؟ بموجب شرع الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من أمرين: أمر يتوقف على شخصه صلى الله عليه وسلم، وأمر يتعلق يعني أمر يتعلق بشخصه، وأمر يتعلق بما جاء به، بما جاء إيش به صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم يعني أو يعني بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إيش قسمين: أمر يتعلق بنبوته ورسالته، وأمر يتعلق بحقوق الله عز وجل إيش خصه بها، خصه بحقوق أو لم يخصه بحقوق. فمثلا ما يتعلق بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، ألا تؤمن أنه نبي؟ ها؟ تؤمن أو لا تؤمن؟ نؤمن بأنه نبي ورسول أو ليس رسول، خاتم النبيين أو ليس خاتم النبيين، ها خاتم النبيين، رسول للناس كافة ولجنهم وإنسهم أم لا؟ ولجنهم وإنسهم، معصوم فيما بلغه عن ربه أو ليس معصوم؟ فلاحظ هذه خمسة إيش حقوق كلها تتعلق بإيش بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. طيب يعني كذلك فيما يتعلق بإيش بشخصه في أمر النبوة، عرفت هذا؟ يعني فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم هناك حقوق خاصة بذاته. طيب تصلي وتسلم عليه ولا تصلي وتسلم عليه؟ ها تعظمه وتعزره وتوقره، فتعظيمه صلى الله عليه وسلم وحفظ منزلته ومكانته وما يتبع ذلك من حفظ يعني مكانة أصحابه ومكانة أزواجه ومكانة آله صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ وكذلك يعني عدم الغلو في حقه، لأنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، عرفت هذا؟ فهذا فيما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيما جاء به صلى الله عليه وسلم فهناك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فيجب عليك التصديق ويجب عليك إيش الطاعة، تؤمن وتصدق ويعني تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من شرع الله سبحانه وتعالى. فلاحظ كيف تتشعب هذه إيش الحقوق، لكن لما جاء هؤلاء حصروها في التصديق، حصروها في ماذا؟ في التصديق. بل يعني حتى وهذا ما رد عليهم شيخ الإسلام في يعني كتاب الصارم المسلول، يعني في كتاب الصارم المسلول يعني هؤلاء يعني فيما يتعلق لأن قولهم في الإيمان وقولهم في الكفر ترتب عليهم المفاسد ما ترتب. فلو أن شخصا شتم النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولا ما يكفر؟ ها شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولا ما يكفر؟ فعند هؤلاء أنهم لا يرونه إيش كافرا، لأن الإيمان متوقف فقط على إيش على التصديق. فلو كان مصدق وشتم، وذلك تجد في تلك المجتمعات يعني لعن الرسول وسب الرسول يعني حدث ولا إيش ولا حرج، تسمعها في الأسواق ولا تسمعها، ها ومتفشية بين الناس ولا متفشية؟ ما جاءت من فراغ، ما جاءت من فراغ. فتسمع ناس يشتكون شكوى مرة من أن بعض الناس يعني للأسف يعني يتجرأ على الرب سبحانه وتعالى ويتجرأ عن الدين على الدين ويتجرأ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجرأة ترى ما جاءت من إيش؟ من فراغ، ولكنها مترتبة على أفهام هؤلاء فيما يتعلق فيه سواء في أمر التوحيد أو أمر النبوة، وهذا كلاهما متصل بالإيمان. فتقرير أهل السنة لهذه المسألة تقرير عظيم من بين ذلك المجتمعات التي تقرر مذهب أهل السنة، يعني ما تجد إيش فيها سب ليش لذات الرب سبحانه وتعالى، ولا شتم ليش للدين، ولا شتم لماذا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يعرفون أن هذه مسألة خلاص فصل، فإما أن تجعلك في صف الإسلام وتجعلك في صف إيش في صف الكفر والردة، عرفت هذا؟ فلذلك رد عليهم شيخ الإسلام بكتاب الصارم المسؤول على إيش؟ على شاتم الرسول. رد هذا الفكر الذي يوجد عند هؤلاء الأشاعرة وأمثالهم، الذي هو متفرع عن قول في مسائل الإيمان.